حبيبنا وحبك شافينا وحبيبنا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه وبين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم واستن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الرابع قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون فيلقون في قلوبهم الجدار بالباطل. يعني الجامع يلقون في قلوبهم يعني ما لا يرضي الله بل ينزل بهم سخط الله. نعم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما سبق. يعني هذا الذي يوحي الشيطان إلى من توله الشيطان ومن تولى الشيطان نعوذ بالله. نعم. يقولون ما ذبح الله فلا تكفر. ما ذبح الله. ما ذبح الله يعني مات. اللي مات كانوا عم يقولوا ذبحوا الله يعني سبحان الله. ما ذبح الله فلا تأكلوا فلا تأكلوا هذا يعني استفهام إنكاري. يعني هم ينكرون على المسلمين يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا يعني فلا تأكلوا كيف يعني. أو عم يجيب خبر ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. نعم. أنزل الله يعني تقولون هكذا يعني هيك يعني يحكون كلام المسلمين يعني أو فعل أو حال المسلمين. نعم. أنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال عكرمة أنا بالشياطين في هذه الآية مردة الإنس من مجوس فارس. قال ابن عباس وعبد الله بن كثير بل الشياطين الجن وكفر عبد الله بن كثير يعني هو القارئ. شو قال الشيخ الشاطبي رحمه الله ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى. نعم. بل الشياطين الجن بل الشياطين الجن الشياطين هم الجن يعني. نعم. وكفرة الجن أولياء قريش. نعم. يعني أعداء النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله. نعم. وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قيل له إن المختار يقول إن المختار هذا من هذا المختار هذا لا مختار شايف صفحة الثانية وأصحاب بن أبي عبيد الثقفي. مين هو هذا يعني؟ نعم. يعني ما هي ترجمة هذا الإنسان؟ يقول يوحى إلي يعني يدعي كأنه يدعي النبوة يعني. نعم. فقال يعني فقال سيدنا عبد الله بن الزبير صدق يوحى إلي إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. وقوله ليجادلوكم يريد قولكم ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه ليجادلوكم يعني بما يقولون ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه شلون هيك يعني. نعم. فيها يعني فيها تلبيس، يعني تلبيس إبليس واضح فيها، في يعني إذا قتل الله سبحانه ما تأكلوا، هذا مو أولى لازم يكون يعني، وما قتلتموه تأكلوا، شلون صار؟ والله الواحد بينتبه يعني، يعني فعلا يعني هذول اللي ما عندهم دين يعني والضعفاء يقولون يعني معقولة الحكي والله يعني إن إحنا ما قتلنا، نحن ذبحنا ما قتلنا. نعم نعم. والمجادلة وهدول موجودين إلى الآن، هالأمة وذيل هالأمة نسأل الله العافية موجود إلى الآن. يعني هذا المقصد ما قتل الله يعني ذبحوه، هذه ماتت، هذه ماتت، ما قتل الله لم تأكلوا يعني ماتت يعني. أيوه. هي يعني مين موتها؟ لأنه كل شيء سبحانه وتعالى كله به بالله سبحانه وتعالى، لما ماتت هي الله قتل، اللي ذبحناه لحنا لحنا قتلنا يعني فعلا يعني صارت مسألة يعني فيها نظر، بس الأمر واضح يعني نحن ما قتلنا، نحن ذبحنا بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمجادلة دفع القول عن طريق الحجة، شوي المجادلة. نعم. دفع القول دفع ما يقول الخصم على طريق يعني تقوم له بالحجة التي تدفعه بالقوة، أي مجادلة. وليش قال من أين أتى به كلمة القوة عندما يجادل الإنسان؟ مأخوذ من الأجدل، طائر قوي وأجدل وأفعى في بيت مجال بالي، وأجدل وأفعى كذا يعني، هذول يعني من يعني الحيوانات أو الطيور التي لها قوة. وأجدل وأفعى وأربعون ينلنا المال، كلام ابن مالك في ينلنا المنع، أربعة ينلنا المنع، بس ما راح المنع، المنع من الصرف شو أوله؟ وأجدل وأخير وأفعى ثلاثة مصروفة وقد ينلنا المنع. نعم. المختار من الربيع هذا من غلاة الشيء، الله لا فلان، إذا كان معنا إذا ظهر الشيء من معدنه لا يستغرب، بسم الله العافية. نعم. هذول الغلاة الشيعة يعني بألف سيدنا علي يعني، هذول الغلاة يعني الشيعة ما يرضوا فيه، الشيعة لا يرضون به يعني، يقولون في قوله تعالى وهو العلي العظيم يعني سيدنا علي. بسم الله الحمد لله الذي أعطانا، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من عذاب القبر. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجدالة، الجدالة شو الجدالة؟ الأرض. نعم. فكأنه يغلب بالحجة ويقهره حتى يصير كالمجدول في الأرض. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجد، الجد أيوة الجد، وهو الفتن، الفتن. كأن كل واحد منهما يجد، لا بيسموها يعني بيحطوها النسوان بيشتري جدلة، هو بإيده جدلة قد ثلاث وحدة قد ثلاث جدلة، ما هيك بيقولوا من الأسامي، ولا بطلوها ما عاد حكوها النسوان، ولا ما عاد اشتروها من غلاء الذهب يعني، جدلة يعني قد خمس أساور مجدولة مفتولة ما شاء الله بإيدها، بكل هالإيد بكل إيد جدلة، هي جدلة أكثر من خمسة أستعمل الوحدة، يعني قديش يطلع 5 إنش، مو 5 إنش، قديش يسموها؟ لا مو 5 إنش، قديش يطلع؟ نص إنش، لا أقل كمان. لا الحديد قديش راح من باري ولا عوال؟ لا لا لا نغفر الله، 5 ميلي، 5 ميلي الإنش هذا يكون الرهن على الإنش البواري. لا هي 5 ميلي، هذا الحديد أنا بذكره في 5 ميلي، 6 ميلي بتطلع، 6 ميلي بتطلع، 6 ميلي 60 جرام أقل. أقل 60 جرام. إيه لا سميكة واضحة بإيدين النسوان، واضحة يعني ويقولوا يعني وصفوها. المهم سيدي جدلي جدلي هي كانوا شيء مفتول يعني، اثنين سيخين يعني قضيبين من ذهب مبرومين مع بعضه يعني. وهي الجدلة كمان تبع الشعر جدائد، يبو الجدائد هاي الجدلة ليس أنه يفتلع. نعم وهو من الجدل، وهو شدة الفتل، الفتل يعني فتل بشدة. نعم فكأن كل واحد منهما يفتل حجة صاحبه حتى يقطعها، يفتلى حتى يقطعها. هون من يجدل بعويها. نعم وتكون الحق في نصرة الحق وباطلة في نصرة الباطل. شو هي تكون؟ يعني الجدال، الجدال وجادلهم، إن هي حق وجادلهم، أمر الله بالجدال يعني يجادلهم بها، معناتها هذا حق ويعني هذا طاعة، وباطل في نصرة الباطل. نعم خامسة قوله تعالى وإن أطعتموهم، وهذا مو من يعني المسألة فيها حق، كلمة حق أعم من كون أن تكون بشيء معين بدين أو غيره. يعني بتقول له هذا مثلا، هذا فرضنا هذول تفاحات لا مزرف ولا دليل كذا، وهذول مشغل كذا وهذا، وانت بتعرف مو صحيح، هذا حق باطل، هذا يعني مو قضي يعني الجدل. اي شيء يجادل فيه بالباطل لتنصر الباطل فهو باطل، تبع من جادل لا هذا هيك بسوء هذا هيك ليش، مشان انت يعني يرخص لك ليرتين ثلاثة، ايه بتجادلوا بهذا، هذا ما بيجوز، هذا باطل. يعني البلاء موكل بالمنطق، يعني بده ينتبه لما بده يتكلم الإنسان، مو الكلام ببلاش مثل ما بيقولوا، لا أغلق جمرك على الكلام. يعني صار الكلام من عم يتكلم مع الباقية، يتكلم الإنسان كل 3-4 كذبات سوا يمروا مشان يعني مشان يحصل اللي بده إياه، لا اتقي الله، هذا اسمه باطل. نعم نعم. الخامسة قوله تعالى وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة. وإن أطعتموهم، نعم في تحليل الميتة، يعني اللي قالوها قتل الله هذه الميتة. إنكم لمشركون. دلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله صار به كافرا، يعني ما أحل الله ذلك تحليل، يعني تحريم الحلال هذا كفر والعياذ بالله، تحليل الحرام أو تحريم الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا، وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا. ألا أتلاعن ينطلقوا بالكلام بدون معيار، نسأل الله العافية. دائما الكلام كفر وعلى ألسنة والعياذ بالله مشايخ، بس مشايخ سوء. نعم. قد حرم الله تعالى سبحانه الميتة شو معناه نصان؟ يعني ما في خلاف، هذا النص، النص الذي لا يحتمل التأويل، هيك تعرفه، النص الذي لا يحتمل التأويل، هيك علماء الأصول. يعني حرمت عليكم الميتة، يعني في غير هذا، يعني في له احتمال ثاني، الميتة حرمت عليكم الميتة، هذا نص لا يحتمل التأويل. نعم. فقد أشرك، فقد كفر، يعني كأنه يقول ليش ما يقول فقد أشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به، يعني ما قال فقد أشرك، يعني معنى ذلك جعل أحكاما لغير الله، يعني جعل مع الله ندا، هذا معنى أشرك. فإذا قبل تحليلها من غير الله، من أتسمع من غير الله أحكام اللي يحلل ويحرم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن العربي إنما يكون المؤمن بطاعة الله مشركا، بطاعة المشرك، إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه، أي مهم هذا الكلام، مهم كتير، يعني إنما يكون عمود، إنما عم يجيب أداة الحصر، حصر وقصر، إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إنما إذا أطاعه بقلبه. يعني هاي كثير من هذول اللي بسموا حاله سلفيين أو غيرهم يخطئون بمثل هذا. اسمع شو قال، إذا أطاعه في الاعتقاد الذي هو محل الكفر والإيمان، شو هو؟ القلب. فأما إذا أطاعه في الفعل، في الفعل، يعني بيأخذوا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا معناته كافر، هذا يفعل هذا، يأكل الربا، هذا كافر، وإن كان يخشى عليه من سلب الإيمان، نسأل الله العفو والعافية، لكن يقول هذا يفعل كذا، هذا كافر، هذا مو كافر، وين كفرته؟ هذا عاصي في أبي لسباك إذا الله تعب عليه. يعني فأما إذا أطاعه في الفعل وقلبه وعقده، يعني قلبه سليم مستمر على التوحيد والتصديق، يعني يعلم أنه حرام لكنه يعصي الله، فهو عاصي مو كافر. فافهموه، شوف شو عم يقول، فافهموه، كأنه أبدا عايش بين هؤلاء، فافهموه، إنما يكون مشركا في الاعتقاد وليس في الفعل إذا كان قلبه سليما، فافهموا وقد مضى في المائدة. قوله تعالى أولاً كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك للكافرين ما كانوا يعملون. نعم. قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، قرأ الجمهور فتح الواو أومن، يعني أومن دخلت عليها، يعني شو بقابل الفتاة، يعني السكون، أو أومن كان. نعم. وروى المسيب دخلت عليها همزة الاستفهام، أو نعم، وراء المسيبي، نعم، المسيب، نعم، أو من كان، أي مقابل فتح الواو، سكون الواو، أو من كان، نعم. قال الأنفاس يجوز أن يكون مكون ذا المعنى، أي مكونه وتدبره، أغير الله أبتغي حكما، أو من كان ميتا، أغير الله أبتغي حكما، أو من كان، معناها صحيح، أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. قيل معناه كان ميتا، يعني ما كان شيء، حية يعني أعم من كونه ميتا، ما كان شيء ميت شيء كان ميت كان موجود، أما الأصل ما كان شيء معدوم كان يعني لا شيء. يعني الله يرضى عنه الإمام أحمد سيدي أحمد الرفاعي هو اللي سمى حاله أحيمد اللا شيء، يسمي حاله مو أحمد هو أحيمد أحمد صغير، واللاش يعني لا شيء يعني أكثر شيء بحق نفسه. فأو من كان ميتا فأحييناه، قيل معنى كان ميتا أو ميتا حين كان نطفة، وقبل النطفة شو كان؟ ولا نطفة، يعني قبل النطفة ولا نطفة كان، يعني ما يعني ما لنا شيء، ما لنا شيء يذكر يعني يعني الخلق كلهم دون الله لا يذكر شيء أمام الله، لأنه ما كانوا كانوا كله حادث كله حادث. أما الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الأزلي القديم الأزلي سبحانه وتعالى. نعم. فأحييناه بنفس الروح فيه. كتاب ابن الأحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من كان كافرا فهديناه. نعم. يعني الكافر مثل الميت. نعم. نزلت بحمزة بن عبد المطلب وأبيه. يعني سيدنا حمزة أحيينا وأبو جهل خلينا ميت. نعم. نعم. وقال زيد بن أسلم والصديق أحييناه، مع أنه اثنين بظل المصحف يعني كل واحد يعني يعني له يعني له قيمته وله كيانه وقدره في أمته يعني في جماعته، وأبو جهل سيدهم كان. ذلك الدنيا لا تدل على مقادير الناس، والناس لا يدلون على مقادير بعض، ما يعني الشيء اللي رب سبحانه وتعالى الذي يعنيه بالمدح ويعنيه بالثناء سبحانه وتعالى يعني هو المؤمن. يعني نعم. قالوا العلماء قالوا قلامة ظفر المؤمن قلامة يعني بنقصة من كبة خير من ملء الأرض كفارة. لذلك قالوا إذا مؤمن كذا قتل يعني نمثلون إياها بالدروس واحد قتل الأمير من أول عدو بنشوف رئيس أمريكا ورئيس فرنسا ورئيس بريطانيا ورئيس الصين اللي تبركي ورئيس الهند ورئيس مين كمان كفر كتير والعياد والله تعرفوا أكثر كلهم قتلوا ما بيقتل فيه كلهم ما بيكافوا. ما يكافئ الكافر المسلم يعني عم يسميه الله ميت ميت وما يشوفنا وين من نحطه وين نطمره ليش عشان ما يزينا بريحته مو إكرام. بس الله العفو والعافية إذا سمعونا شو يقولوا بس الله العافية. لا أنا ما دخل أنا ما دخل أنا من عندي لا تغضوا ولا كلمة. الله قال أو من كان ميتا فأحييناه خلاص يعني وجعلنا له نورا هاي الحياة فأحييناه وجعلنا له نورا. نعم. لذلك نكون أحياء حتى نكون عند الله أحياء يعني. نعم. قال زيد بن أسلم والسدي أحييناه عمر رضي الله عنه. يعني وهذا مو كلامي كمان كلام الفقهاء. نعم. أنا ناقي أنا ميكروفون يعني أنا حنفية حنفية فيها ما شيء لا افتح بيطلع منها أما موصولة بالأصل أنا ما عندي شيء، من عندي لا تأبع. نعم تمام. مثلكم في الظلمات أبو ذر يعني دعاء، كما مثله في الظلمات يعني ليس بخارج منها. نعم من ولعن الله أبو جهل والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. والإنسان طالما هو على قيد الحياة لا يأمن على نفسه، ديروا بالكم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله يخاف. يعني نحن شو يعني الأمر بإيدنا، يعني شيء صار لك عم تصلي، يعني عندك خدمة 60-70 سنة، عندك خدمة بتروح يعني معقول؟ إيه معقول، نسأل الله العافية. مو مستحيل. إذا سيدنا الله يرضى عنه ويمد مدد سفيان الثوري وما أدراك، مثل الإمام الشافعي وقبل الإمام الشافعي، عند وفاته كان يبكي، قالوا له أنت سفيان وتبكي؟ قال له والله يعني خايف من تخاف ذنوبك؟ قال له والله لا أخاف من ذنوبي، الذنوب أمام عفو الله كالتبنة. قد ما عمل ذنوب الإنسان لما أن الله بيعفو، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأكد إنه هو الغفور الرحيم. إيه؟ أما أخاف على إيماني، والله شو بيقطع القلب يعني، أخاف على إيماني. أنه الإنسان لما يعني يسأل الله العافية، عندما تقبض روحه قوته كلها بتتلاشى. إذا ما في شيء منعقد بقلبك بيطلع انفعال مشكلة. يعني قلبك يعني كل ذرة ما تقول لا إله إلا الله، تقول الله أخاف على إيمان بقى. قول أبو جهل هذا يعني لعن الله، إحنا يعني ونحن ما نخاف. لكن يلي بيحمي هذا الإيمان هي الطاعات، ومن عاش على شيء مات عليه، وان مات على شيء وبعث عليه. هيك الأصل يعني، مات على الكفر الأصل على الكفر، نسأل الله العافية. لكن إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، نسأل الله السلام والعافية. يعني والله سبحانه وتعالى بده منا أنه نخاف. شو قال سبحانه وتعالى؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف، الذي بيخاف هو الذي ينتفع بالقرآن. فمن خاف بس مو معنى خوف، خوف إن قطع قلبه يعني، خوف يعني شو ساي والله خايف يعني، والله قد ما خاف قد ما خاف ما عاد قدري ويصلي. لا لا، ليكون الإنسان بين الخوف والرجاء. والإنسان عندما يكبر يعني ينبغي أن يرجح جانب الرجاء. ومع ذلك حسن الظن رزق، حسن الظن رزق. يعني الإنسان بيحسن ظنه الله غفور رحيم، وأن لا يعني يضحك بس من قلبه مقطوع قلبه، مقطوع قلبه. مثل الذي ما بيدرس بيقول السؤال الأسئلة سهلة وخلاص ما في شيء، من جوا خايف. أما الدارس اللي دارس منيح مستعد بتلاقي خايف من الفحص، لكن فايت ومطمئن بيعرف شو بسال بيكتب، عم يكتب تلاقي هذاك يعني عم يضحك، لا عم يضحك بس مثل ما بيقولوا عم يرش عن جوة سكر. لا هذا يعني هذا ما يستطيع حسن الظن. يعني هذاك اللي درس وعمل وسهر وقدم يعني ما سيء ظنه، لا. الحقيقة حسن الظن بنفسه بنفسيته، وهي حسن الظن من الله سبحانه وتعالى، عندما يستقيم الإنسان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تورثه هذه حسن الظن، يطمئن يعني، مثل ما مثلنا يعني إنسان يعني في عليه فحص عمل اللي عليه بتلاقي خايف لكن مطمئن من جوا، هذا فر بتلاقي عم يضحك. أنا شوف الطلاب والله بالفحص لا أحد عم يضحك عم يطفي أسئلة سهلة ما بتلاقي وين يعني من جوا خايف يعني. نعم بقى الله يكبرنا بحسن الظن به، هذا من الله سبحانه وتعالى يعني. شو لنا يهود يعني، هذا الله يا جماعة، هذا الله يعني. الإنسان ما تحرك بيجي أشياء يريد عليه واردة تلحقه بالنبيين والمرسلين اللي بيسابق الملائكة أفضل من الملائكة، ويأتي عليه واردة تلحقه بالشيطان بسبب الشيطان وهو أعيد هيك. لذلك يا مقلب القلوب انتبهوا لهي المسألة يعني. سبحانه وتعالى يرد على الإنسان أشياء يحلق ولسه ما سوى شيء ما سوى شيء. ورد هذا بالحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده إن يرى يعني في صحفه إنك وزعت جبل من دقيق، أنت وزعت جبل من طحين كله خبزته وزعته، إيه يقول العبد يا رب أنا ما عملت هيك. شلون هيك؟ قال له أما عند الماء نسأل الله العافية، عند المجاعة عندما كانت في الناس مجاعة قلت يا ربي والله لو كان هذا الجبل دقيقا لعجنته وخبزته وأطعمته للناس، وكنت صادقا فيما تقول لذلك هذا فعل. وهذا الحكي شو كلفه؟ بس هذا القلب. لذلك عم أقول هذا الكلام أنا يعني تبعت كلام من حسن الظن يعني. الأمور ما يرد على القلب هذا يعني هذا رباني. لذلك الإنسان يقبل على الله ويرجوه ويدعوه ويتذلل إليه هيك بخاطر بيلحق يعني. والأمر مو بشكل شكلية الإنسان، بتلاقي إنسان عادي بتلاقي سابق ما شاء الله، وإنسان بتلاقي عم يركع ويشهد وهذا. نسأل الله العفو والعافية يعني. شو قال له هابيل لقابيل؟ قال له إنما يتقبل الله من المتقين. شوف بقال له هذا اثنين ظاهرون كل واحد أتى بقربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلك. قال له شو عمل؟ الله بيتقبل من المتقي والتقوى ها هنا. لذلك يا مقلب القلوب. نعم. والصحيح أننا عامة في كل مؤمن وكافر، يعني عامة في كل مؤمن وكافر. المؤمن أحييناه والكافر في الظلمات، نسأل الله العافية. شو رأيك بعد هذه بالظلمات؟ هذا يخطر خبط عشواء في ليلة ظلماء ما بيعرف وين عم يحط قدمه، ومنتخذ هذا الميت هذا منتخذه إمام. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، هيك الشاعر أعمى يقود بصيرا عم نتخذهم يعني أئمة إلنا هالعميان. أعمى يقود بصيرا كل هالموضة والأشياء وين صارت هي يعني. هذا الجنز وغيره يعني لازم يعني يصير مشرشح حتى تكون يعني ماشي مع الناس. إذا ما شرشحت حالك وبهدلت حالك ما بيكون لباسك جيد. صحيح الحكي ولا لا؟ اي والله فات أكثر من هذا على الجامعة كيف طلع عليه؟ مش عدا الإحلاق شو هاي حالي اللي كله ما بقى الإحلاق على الموس يعني وبأرض راسه يعني مع منين شو هالزوغ هذا؟ شو هالزوغ؟ والله مو شيء حلو يعني غير يعني الأمر لأنه ديني. وهذا قزع ضر من القزع هذا يعني الله خلقه كالزوغ أعلى أعلى لون وأعلى شكل يلي بيأذوا فيه خلق الله. فلما يقولوا هذا زهر بيشوفوا الزهرة وبيجيب من لونها، بيشوفوا الوردة بيجيبوا من لونها، بيجيبوا الصخرة بيساووا كله لك طبيعي يعني ألوان. يعني نحن كمان شوف رأسك خليه مثل ما الله خلقه، خليه طبيعي يعني مو مبهدل يعني. وفي منهم شفته يمكن بيعمل هيك سكة والله هذي بالسجن ما عملوا فيه، يلي بالسجن ما عاقبوها العقوبة، هو عم يدفع مصاري. اي والله قال والجنون فنون. شو اسمه هذا؟ فشو الشاهد؟ عميان وميتين وحاطين لنا نحن وبهم نحن والعياذ بالله مقتدون. وين خليك انت شامخ، انت عم تقلد اعلى شخصيه باعتراف العدو قبل الصديق. يعني أعلى شخصية بالعالم هن بيعترفوا الرجل المسمى بمحمد هو أول العباقرة. عم تقلد هذا يعني عم يقلد سيدنا رسول الله يعني تلاقي ساي لحية مثلا إيه أنت يعني تكون شامخ يعني رافع رأسه. أما هداك يعني لاحي هذنك الأمة التعبانة الميتة تلاقي هو اللي عم يرفع رأسه يعني مثل اللي ما أكله وما قتله الله لا تأكلوه وما قتلتموه تأكلونه. هيك صاير فينا والله، هيك شوية تانية بتمشي علينا هي. والله ما أقول يا أخي دبح يعني دبح الله عسام له دبحة. إن شو بتطلع قدام الله في سبسطة والناس تاي. إذا ما عنده دين بيمشي. لذلك الله يعلمنا، الله يعلمنا ويجعلنا مؤمنين. يعني شاهدنا على القلب يعني يعني سبحانه وتعالى أول من كان ميتا فأحييناه يا رب. وهذا ما بيكون إلا بالتضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل كان ميتا من الجهل فأحييناه بالعلم. بالعلم، العلم نور. نعم نعم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: في الجهل قبل الموت موت. وفي الجهل موت قبل الموت ميت. أخو العلم حي وهو شلون؟ أخو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى. رحمة كريستيان شباني عم نسأل الله يرحم سيدنا الشيخ هذا علمادنا سوسوا يعني سوسوا وهذاك وعظامه تحت التراب رميم وهو حي يعني أخو العلم تحت العظام تحت التراب رميم بتلاقي حي كله بيقول فلان كلها نقول الإمام النووي أكثر ما نقول أبونا أو الإمام الشافعي أو يعني هذا الأمة. كان جد أبو جدي ما بعرف يعني ما بعرفه مين، أما هو لا نعرفه نعلمه يعني كأنه قدامنا. فهذا وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. أهل من الجهل يعني، فأجسامهم قبل القبور قبور. نعم. وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت. وأنو العلم؟ هذا العلم تبعنا الذي أتى به رسول الله هذيك يستوي فيها الكافر وغيره، في زاكيم يا رياضيات غيره، هندسة هندسة هندوس، يعني مطالعين النظريات، النظريات الهندوس يلي بيمسك الفارة والجردون على رأسه وعلى وشه، هذاك اللي مطالعها فيوزات، هي فيوز العقل عنده مضروب، فيوز العلم شان الله يعلم خلقه سبحانه وتعالى، لا يشقى، لا يعلمون يعلمون، لا يعلمون يعلمون، ظاهرا حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. نعم. والنور عبارة عن الهدى والإيمان. أي الله. وقال الحسن القرآن طيب الحكمة. هذا لأبو أخو الجهد ميت وهو يمشي على الثرى على التراب، هو يمشي ميت. نعم. أما أخو العلم حي وأوصاله تحت تراب رميم. والنور عبارة عن الهدى والإيمان، لذلك الله من كرمه سبحانه وتعالى، من كرمه بأفضل الأوقات التي يتوجه بها على عبده، بيقول لك شو تسأل، شو هالكرم الإلهي، بيقول لك شو تسأل، لأنه ما بتعرف، قد ما بدك تسأل ما بتعرف، يعني مثل ما الله يعلم، الله العليم، نحن جهة، بيقول لك سألني، تعال عندي بهالوقت وقلي هيك مشان أعطيك. هذا الأمر، هذا اللي بيكون بالقلب، الله بيجعله بالقلب وبيحلق الإنسان. كل الناس عم يصلي بس كلهم مثل بعض، لذلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نعم. وقيل هو النور المذكور في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم كل إيمان، وقوله تعالى ينظرون نقتبس من نوركم، يعني المنافقون يقولون للمؤمنين خلونا يعني غدا في المحشر سورة الحديد استنوا خلينا نمشوا بنوركم، لأنه ورد أنه المنافق له نور بإبهام رجله بس قدامه، يعني ما بيطلع نواصا في المعنون، أما المؤمنون نور أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون استنونا خلونا نمشي معكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور فضرب بينهم بباب له بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. نعم. يمشي به أي بالنور في الناس كمن مثله في الظلمات أي كمن هو. نعم. كمثل زائد. إيه كمثل. نعم. تقول أنا أكرم مثلك، يعني أكرمك، أنا بحب اللي مثلك كثير، أنا بحبك يعني، ولا بتحب اللي مثلي، أما اللي ما بتحبني خير إن شاء الله. لا يعني كرمالك كل شيء مثلك بحبه، يعني معناته أول أنت. نعم. مثله فجزاء مثل ما قتل من النعم ليسك مثله. فجزاء ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم، يعني فجزاء ما قتل من النعم، يعني قيل المعنى كمن مثله مثل من هو في الظلمات، والمثل والمثل واحد. إيه والمثل والمثل إيه واحد. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان عبادة، يقول هذا مثلك يقول هذا مثلك، صحيح يعني احنا ما دارج على الإنسان يقول هذا مثلك مو مثلك مثلك. ووهمهم أنهم أفضل من المسلمين. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفزين لهم سوء عمل فرأوا حسنا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان وعبادة الأصنام وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. الحمد لله الذي عافانا يا رب، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مخرونا ذلك بعافية الدارين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.